فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هذه القاعدة الصحيحة؟ كل ما ثبت في النوافل يثبت في الفرائض إلا بمخصص ولا مخصص، في سؤال الله الرحمة والتعوذ من عذابه السنة مأجورين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الفرائض ملزم فيها العبد بفريضة واجبة عليه يؤديها على نحو ما ورد، ومعنى ذلك أنه لا يدخل في هذه الفريضة أي شيء إلا بدليل يدل على الإدخال. يصلي عليه الصلاة والسلام بالأمة حياته كلها وهو يصلي، فيجهر في صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء ولا مرة واحدة، وهو يمر على آيات العذاب وآيات الرحمة ولا يفعل ذلك مرة واحدة، فيقف عند آية الرحمة وآية العذاب. السنة تعمل كما وردت. مسألة ما جاء في النوافل هو في الفرائض، هذا صحيح بشرط أن ما يدل الدليل على التفريق، وعندنا تفريق من الشرع أن النوافل وسع فيها ما لم يوسع في الفرائض. ففي النافلة فتح عليه الصلاة والسلام الباب، وفي النافلة عليه الصلاة والسلام صلى على بعيره على أي نحو كان، سواء عن القبلة أو غيرها كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. وفي النافلة يصلي قاعدا وهو قادر على القيام بالفرائض أفده. فعندنا تخصيص أن النافلة أوسع من الفريضة. الأمر الثاني أن العلماء ذكروا حكمة لطيفة، وهي أن الإمام إذا كان في الفريضة فإن الناس تحتاج، يعني لو أنه يقف عند كل آية رحمة وآية عذاب هذا يطول على الناس، ويتخذ من المقرأ بدل أن يقف بسؤال الرحمة والعذاب يشغل الوقت بذكر الله الذي هو أفضل وأكمل. لكن في قيام الليل الوقت واسع، ينبغي الإنسان أن يفقه النصوص على دلالتها. في قيام الليل الوقت واسع، من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام مقا الليل واسع جدا، والوقت فيه يمكن للإنسان أن يقف عند آية الرحمة، ويمكن أن يقف عند آية العذاب، ويمكن أن يسأل الله عز وجل من واسع فضله. لكن في الفرائض أبدا الأمر أضيق. ولو أنه وقف الأئمة عند كل آية عذاب وآية رحمة، في بعض الأحيان لو يقف الإمام عند آية الرحمة وآية العذاب فتح عليه المأمومون وشوشوا عليه، ظنوا أنه مخطئ، وإذا رفع صوته ظنوا أنه يقرأ شيء من القرآن، وظنوا أنه يلتبس. فالأمر ليس بهذا الشكل الذي يظنه الإنسان أن كل شيء ثبت في النافلة يثبت في الفرض. هذه قاعدة من قواعد العلماء، لكن عندنا نصوص صحيحة تدل على أن النافلة ليست كالفريضة، وأن للفريضة إلزاما ليس بموجود في النافلة، لأن النافلة يتطوع فيها الإنسان من عنده، فلا مانع أن يوسع الله عليه فيقف عند آيات الرحمة وآيات العذاب. أما الفرائض فلا، ونحن نعمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في النافلة نفعله في النافلة. لكن إذا كانت هناك أصول عامة تقتضي المساواة بينه، وقلنا الأصل أن الصلوات واحدة وهذه صلاة وهذه صلاة، أما في حال الاستواء في التوسعة والضيق فلا، لأن الدعاء نوع من التوسعة، لأن وسع للعبد أن يدعو، ووسع للعبد في حال القيام أن يقرأ غير القرآن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فألزموا بالقراءة حال القيام، ألزموا فقال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فلن يدخل غير القرآن في القرآن إلا ما ثبتت به السنة صريحة في كون عليه الصلاة والسلام كان يدعو دعاء الاستفتاح. فيبقى هذا الأصل، وهو أنه يقرأ القرآن ويشتغل بتلاوة القرآن. ثم من ناحية الفضل، فإنه إذا تلا القرآن واشتغل بتلاوة القرآن فإن ذلك أفضل له وأعظم أجر، لأن الله جعل له في صلاته مواطن يدعو فيها ومواطن يسأل فيها. ومن الحكم العديدة أن الله سبحانه وتعالى جعل في نهاية العبادة جعل للعبد أن يسأله من فضله، ففي نهاية الصلاة يدعو، قال صلى الله عليه وسلم بعد التشهد: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. كما أن الصلاة كلها في آخرها يدعو، كأنه إذا قضى فريضة الله وأدى الطاعة فتح له باب السؤال. لكن في الركعة يبدأ أولا يؤدي ما فرض الله عليه فيقف ويقرأ القرآن، ثم يركع حتى إذا صار في آخر الركعة نفسها بالسجدة الأولى والسجدة الثانية وبين السجدتين شرع له أن يسأل الله من فضله، مواطن يقرأ فيها القرآن، ومواطن يمجد فيها سبحانه، ومواطن يدعى فيها. يبتدئ بالدعاء، يبتدئ بالقراءة، ثم يركع ويمجد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يسأل الله من فضله في نفس الركعة، حتى نهاية الركعة فيها موطن بالسؤال والدعاء. نعمل النصوص كما وردت ونتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأعم الأغلب ونقدمه على الخاص المحتمل، وهذا هو الأوجه. وإذا ترجح عند الإنسان أن يفعل ذلك فليفعل، لا بأس بهذا ولا حرج، لأن المسألة محتملة. وإن كان القول بأنه يخص ذلك بالنوافل أبلغ وأقوى، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.